عارف شو المقصود؟ إذا عيب هنا في البيع. بس كيف؟ إذا كان الركن يثبت بنص مقيد بشرط يقتضي البطلان، مش بالنص مجردا، بنص يقتضي البطلان، كأن يقال مثلا لا صلاة كما ذكرنا لمن لم يقرأ في هذا الكتاب، وكما جاء في الحديث في البخاري لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا يعني نص في الموضوع وواضح من حيث الدلالة. لكن بعض الفقهاء الأصوليين يقولون بأن الشارع الحكيم إذا نهى عن ذات تتضمن أمورا نهى عن هذه الذات لأمر ما، هذا النهي يقتضي بطلان الذات وليس العكس. إذا نهى عن شيء في تلك الذات فيقتضي تحريم هذا المنهي عنه في تلك الذات ولا يقتضي بطلان الذات. أظن واضح إجمالا لكن يحتاج إلى تمثيل توضيح. لا يصلين أحدكم، نهى عن الصلاة، إذن هذه الصلاة باطلة لأنه نهى عنها. لكن مثلا نهى عن الاختصار في الصلاة فصلى مختصرا، هذا لا يعني أن الصلاة باطلة، وإنما هذا المنهي عنه هو باطل، هو محرم في الصلاة. واضح؟ نهى عن الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة لا يبطل الصلاة، بخلاف لو قال لا تصلين وأنت تلتفت في الصلاة أو لا تصلين وأنت مختصر في الصلاة وهكذا. فإذا هذا النص الذي نريد أن نثبت به الشرطية والركنية ينبغي أن يكون نافيا للمشروط فيه هذا الشيء وليس نافيا لجزء مما فيه هذا الشيء. أظن وضح الآن. أنا عندي هذه القاعدة ما أجبتني. هو واضح الكلام، واضح هذا الذي أريد، أريد أن أطمئن يعني. بعدين أنت بتبين. طيب إيش في عندك بقى؟ عندي إن قضية النهي وجدت خلاف، يعني الأول نقاط كتاب نفس النهي يقال ما قلته آنفا، إذا نهى عن البيع، نهى عن البيع بصورة معينة فالبيع باطل، أما إذا نهى عن شيء في البيع هذا الشيء هو الباطل والبيع صحيح. يعني هذا اللي كنت أستفسر من شيخ الله. طيب وقد فعلنا. لكن هنا خلاف بين إما يعني أئمة في قضية النهي، أريد أن بيان الحق إن شاء الله تعالى. النهي إذا توجه لذات الشيء أو لجزء لوصفه اللازم، يعني الأجزاء هذه شرط أن تكون لازمة في هذا الأمر، كان النهي للبطلان. الفساد المراد بالبطلان أو الفساد عبارة عنه. أما إذا توجه لأمر خارج عنها فلا يفيد، لا يفيد البطلان، يفيد الحرمة والإثم لكن لا يفيد البطلان. نعم. وجدت تفسير آخر يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وللشوكاني في إرشاد الفحول مع تطبيقات ما استوضحت في النهي، النهي إذا كان لحق الله كان للبطلان، وإن كان لحق العبد إذا تنازل العبد عن حقه كان العمل صحيحا، يتوقف على هذا. بعدين يفرقون بين الأمر المطلق والنهي المطلق إذا اجتمعوا. أما إذا كان